وقامت الثورات، ثورات أهل البيت ضد العباسيين، ومن أبرزها ثورة محمد النفس الزكية وأخوه إبراهيم ابنا عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. هذه الثورة التي قام بها رجلان عظيمان من أهل البيت الكرام ومن الفرسان الكبار، ما كيف واجهها العباسيون؟ واجهوها بظلم شديد، فأمروا بأخذ والدهما، وهو من هو في مكانته وعلمه وفضله، وهو من أهل البيت الكرام، بل كان في وقته من كبار أهل البيت، وكان رأس الفرع الحسني من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا أستاذا لأبي حنيفة. فأخذ عبد الله بن الحسن بن الحسن وسجن وأوذي إلى أن يعترف على ولديه ويخرجهما. ثم زاد الأمر، فبدأ العباسيون يسجنون أهله ويؤذونهم. وجد أن هذا كله ظلم وكله انحراف، لا يعامل الإنسان وخاصة الشريف العالم لا يعامل بهذه الطريقة، فوجد أنه ليس له خيار إلا أن يقف مع هؤلاء الذين يطالبون بشرع الله ضد الذين انحرفوا. وتبدأ الثورة تخرج، وأول هذه الثورات ثورة محمد النفس الزكية، الذي كان يلقب بهذا اللقب لنفسه الزكية، وكان يلقب أيضا بالشبه، لأنه بوصفه أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعده خرج أخوه إبراهيم الذي كان يلقب بالإمام، ثورتان من أهل البيت على الحكم العباسي، لكن كلا الثورتين لم توفق ولم يكتب لهما النجاح، واستطاع أبو جعفر المنصور أن يقضي على هاتين الثورتين. وكان أبو حنيفة في خلال هاتين الثورتين يسند الثوار، كان يسندهم بالمال، وكان يشجع الناس على الخروج معهم، وكان يثبط قادة هؤلاء العباسيين أن يستمروا. فمن ذلك حين التقى مع الحسن ابن قحطبة، أحد الذين وجههم الخليفة لقتال محمد النفس الزكية، فمنعه أبو حنيفة، واعتبر هذا الخروج الذي هو فيه غير شرعي لقتال محمد النفس الزكية، والأولى أن يكون مع محمد النفس الزكية. ظل أبو حنيفة إلى أن أقنعه أنه لا يجوز له أن يكون قائدا لجيش المنصور ويكون ظالما لأهل البيت بهذه الصورة، وفعلا استجاب هذا القائد، وكان موقفا خطيرا على المنصور، أبو جعفر المنصور، موقف خطير، قائد الجيش يرفض قيادة الجيش. فلما جاءه يعتذر، طبعا أبو جعفر داهية، فقبل عذره، لأنه لو استمر لن يقود المعركة بحماس، لكنه في نفس الوقت حتى لا يتزعزع الناس أمر أخاه حميد بن قحطبة بدلا عنه. وبدأ أبو جعفر المنصور يحقق ويبحث من الذي أثنى قائده عن خوض هذه المعركة، إلى أن وصلته الأخبار أنه كان يتردد ويكثر من زيارة أبي حنيفة. وظل أبو حنيفة على موقفه رغم هذا الخطر الداهم الذي بدأ يحيط به، ولم يكتفي بتثبيط همم هؤلاء القادة، بل أخذ يدفع الناس دفعا لخوض الغمار، غمار المعركة مع محمد النفس الزكية وضد العباسيين. وكان هذا الموقف ليس خاصا بأبي حنيفة، بل كان عدد غير قليل من العلماء يتمنى نصر محمد النفس الزكية وزوال دولة بني العباس، لكن بعضهم كان يتمنى ذلك بقلبه ولا يصرح، وإذا سئل كان يظهر الحياد. وتظهر هذه المسألة في قصة رجل اسمه إبراهيم ابن محمد الفزاري، يقص الخبر فيقول: جاءني نعي أخي في العراق، وصلتني الأخبار أن أخي قد مات، وكان قد خرج مع إبراهيم ابن عبد الله الطالبي أخو محمد النفس الزكية. يقول: فقدمت الكوفة فأخبروني أنه قتل، وسألت أكثر فأخبروني أنه قد استشار سفيان الثوري وأبا حنيفة. يقول: فأتيت سفيان أنبئه مصيبتي بأخي، وقلت له: قد أخبرت أنه استفتاك، جاءتني الأخبار أنه سألك ما الفتوى في الخروج مع إبراهيم أخو محمد النفس الزكية. فقال سفيان: نعم استفتاني. فقال إبراهيم الفزاري: فماذا قلت لأخي؟ ماذا أفتيته؟ قال: قلت له: لا آمرك بالخروج ولا أنهاك. شوف الموقف الحيادي. يقول إبراهيم الفزاري: فتركته وذهبت إلى أبي حنيفة فقلت له: بلغني أن أخي أتاك فاستفتاك. فقال أبو حنيفة: نعم جاءني فاستفتاني. فقلت: فيما أفتيته؟ فقال أبو حنيفة: أفتيته بالخروج. فقال إبراهيم الفزاري: لا جزاك الله خيرا، يعني دفعت أخي إلى أن يقتل. فقال أبو حنيفة: موقف صارم شديد، لو أنك قتلت مع أخيك كان خيرا لك من المكان الذي جئت منه. وكان هذا الرجل قد جاء من القتال بالثغور ضد الكفار، قال: لخروجك مع هذا كان أفضل لك من قتال الكفار، لأن يرى أن إقامة شرع الله في داخل الدولة هو الأساس. طبعا هذا القصة، هذه القصة، قصة الفزاري، تبين لنا مواقف الأئمة والفقهاء في خروج محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم، وتدل بوضوح على أن موقف الإمام أن مناصرة هذه الثورة كان واجبا، وكان يفضل الاشتراك فيها والقتال في صفها، ويعتبر هذا أفضل من قتال الكفار. بينما نجد أن سفيان الثوري كان يعتبر، يعني موقفه في هذه القضية موقف حيادي. أما عالم كبير هو الإمام الأوزاعي الذي كان يعيش في بيروت، فكان يرى أن هذا الخروج حرام، لأن فيه سفك لدماء المسلمين في داخل أمة الإسلام، وكان يعيب على أبي حنيفة أنه رجل يرى السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يبيح قتال المسلمين بعضهم بعضا. لكننا نتحدث عن أبي حنيفة، نحن لا نناقش الرأي الفقهي في هذه القضية والموقف الأصوب، نحن نناقش موقف أبي حنيفة، نحن نتعرف على حياة هذا الإمام الأعظم. فهكذا كان موقفه. وإبراهيم بن عبد الله خرج في الكوفة، فبدأ أبو حنيفة يحرك الناس ويتكلم في كل موطن بضرورة الخروج وتأييد ثورة إبراهيم ابن عبد الله الحسني. وبالغ أبو حنيفة في هذا الأمر، ولم يعني يكتم هذا الأمر حتى صار معروفا عنه ذلك، صار الأمر حديث مجلسه، حتى أن تلميذه زفر ابن الهذيل يقول لأبي حنيفة: والله ما أنت بمنتهي حتى توضع الحبال في رقابنا. يعني بهالصراحة بهالعلنية تعلن موقفك ضد الدولة إلى أن تؤدي بنا إلى الضرب أو السجن. ويقول زفر: فما لبث الأمر، فعلا ما طال الأمر إلى أن جاء كتاب من المنصور أبي جعفر المنصور إلى عيسى بن موسى أن احمل أبا حنيفة. وفعلا أسر أبو حنيفة وقيد وحمل إلى بغداد سجينا هناك، ويقال أنه مات مسموما هناك. لكن بغض النظر عن قصة السم هذه، لأن قضايا السم هذه مسائل في الخفاء لا يعرفها أحد، يعني كلها مثل ما نقول توقعات واحتمالات، لكن الذي يعنينا أن عداء أبي حنيفة للمنصور كان عداء ظاهرا واضحا، وكان مبنيا على موقف الشديد تجاه الدولة في ظلمها وانحرافها وتلاعبها بالأموال، ويعني ظلمها لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وظل أبو حنيفة على هذا الموقف الصارم تجاه الدولة إلى أن مات، بل حتى بعد ما مات. يقولون: كيف بعد ما مات؟ أمر عجيب. أوصى أبو حنيفة عندما مات بأن يدفن في مقبرة واقع في أرض لم يجري عليها غصب. الغصب يعني أن مثل الحاكم يأخذ أموال أو أراضي الناس بدون حق. كان المنصور متهم أنه غصب أرضا وحولها إلى مقبرة، فرفض أن يدفن في تلك المقبرة التي اشتهر الأمر بأنها غصبت. فيعني حتى قال أبو جعفر، قال لما وصل الخبر أن أبو حنيفة رفض أن يدفن في مقبرته، قال: من يعذرني من أبي حنيفة حيا وميتا؟ هكذا كان أبو حنيفة، حتى مع شيخوخته كان حريصا على إقامة العدل وإيجاد الحاكم الصالح والخليفة العادل وتهيئة الأمن للمسلمين وتجنيبهم الظلم الذي وقع عليهم.